يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من يقول إن الكفار إخوان لنا في الإنسانية وليس في الدين، هل كلامه هذا صحيح؟ إنسانية ما يكفي هذا، ما يكفي الأخوة بالإنسانية، ولا يقال هذا من باب تقريبهم أو العطف عليهم، لا ما يقال هذا، يقال هم أعداؤنا ولا يقال إخواننا في الإنسانية، بل يقال أعداؤنا في الدين. إذا كانوا أعداؤنا في الدين، فماذا تفيد الأخوة الإنسانية؟ ماذا تفيد؟ أيضا فرعون إنسان، يا فرعون إنسان ولا لا؟ إيه نقول أخونا؟ من يقول هذا؟ نعم.